والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين أنه لم ينزل جند ولا قوة على قوم حبيب النجار الذي قتله قومه على القول الراجح أو رفعه الله إليه على القول المرجوح وما أنزلنا على قومه ما على القول المشهور نافية ولم ننزل على قومه من بعده أي بعده من جند من السماء كم من حرف جر من بعضها للبيان وبعضها للتأكيد أي يقول تعالى وما أنزلنا على قومه وما أنزل الله على قوم حبيب من بعد رفعه أو قتله من جند من السماء لم ننزل جندا من السماء لعقوبة قوم حبيب الذين دعاهم إلى الله فقابلوا الدعوة بالأذية والقتل أو محاولة القتل وما كنا منزلين لهم أيضا إنما كانت صيحة واحدة يقال أخذ جبريل باب القرية وصاح بهم فماتوا جميعا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون النار إذا انتهى منها الحرارة تخمد فتبقى رماد فهم انتهت منهم الروح فبقوا مثل الرماد لا حركة فيهم ولا حياة وعبر عن الموت بالخمود لأن الناس تعرف الخمود النار إذا خمدت ولا فائدة فيها ولا حرارة ولا ضوء كذلك الإنسان إذا مات لا حياة فيه وأنتم يا كفار قريش إذا لم تنتبهوا فالقضية ليست بعيدة منكم فاعتبروا وخذوا الحيطة لنفوسكم قبل أن يحل بكم ما حل بهؤلاء السابقون إذن وما أنزلنا على قومه من بعد ذهابه عنهم بقتل أو رفع من جند من السماء لم ننزل لهم ملائكة ولا جنود وما كنا فاعلا لهم ذلك إن كانت إلا ما كانت قضيتهم وحالتهم إلا أن صاح بهم الملك فهلكوا جميعا فإذا هم خامدون إذن أليس من الجهل أليس من السفه أن من هذه قوته يعصيه الله يعصي الله يعصى أليس من عدم العقل أن من هذه قدرته يخالف ويعصى إن كانت إلا صيحة واحدة ما كانت إلا صيحة الصيحة هو الصوت المرتفع صاحبهم إذا رفع صوته يناديهم أو يحذرهم أو يخوفهم أو يدعوهم فإذا هم خامدون ميتون وعجب للإنسان الله أرسل الرسل وأعطاه العقل وخلق الدنيا لأجله وأكرمه وجعله في أحسن تقويم، ومع ذلك لا يشكر ولا ينتبه ولا يتأمل لمصيره. عجيب، ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ألا يستعمل عقله لينجو بنفسه؟ ألا يتنبه لنعم الله عليه التي لا تحصى؟ ألا يتنبه لما دفع الله عنه من الشرور؟ ألا يشكر نعم الله؟ فجبريل أخذ الباب وصاح فهلكوا جميعا، فإذا هم خامدون هالكون لا حركة فيهم ولا حياة. يا حسرة على العباد، حضري يا نداء، حسرة ندامة وتأسف، وهو ما يقع للإنسان من أجل شيء حصل له، يتحسر على أمر وقع فيه. على العباد، على هؤلاء، احضري لهم. وهذه الحسرة هل يقولها الملائكة أو يقولها المسلمون أو يقولها الخلق جميعا أو يقولها هؤلاء الذين وقعوا في الورطة؟ يا حسرة، هنا نكرة غير مقصودة، يا حسرة نكرة، إذا كانت مقصودة تبنى عليش على الضم. والمنادى منقسم خمسة أقسام، مضاف وشبيه بالمضاف، ونكرة غير مقصودة يعرب، ونكرة مقصودة أو المفرد يبنى على الضم. نعم، إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحات، المفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة ثم تضد هذه فانتبهي، ثم المضاف والمشبه به. فالأولان ابنهما بالضم وما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير، والباقي أنصبنه لا غير. إذن يا حسرة هنا نكرة غير مقصودة، أي يا حسرة على العباد، حضري أتي، يا ندامة، يا يعني يتأسف، حضري. هل القائل هم الملائكة المؤمنون؟ ترك ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، كأنه قال لماذا الحسرة جاءت وكيف جاءتهم الحسرة؟ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه الحسرة أسبابها ونتائجها هو استهزاؤهم بالرسل وتكذيبهم بالله وبوحدانيته. ما يأتيهم من رسول، ما يأتيهم رسول، من تأكيد، أيوة صلة، إلا كانوا به أي بالرسول استهزئون. شاعر، ساحر، كاهن، بشر مثلنا. إذن هذا الذي أوقعهم في الورطة. لذلك من أكثر أسباب إيباق الخلق عدم طاعة الله، والذي لا يريد أن يطيع ربه يمنع نفسه من الموت. يا حسرة على العباد، حضوري، ما يأتيهم رسول من صلة زائدة إلا كانوا به استهزئون. الاستهزاء هو النظر للإنسان بازدراء وبسخرية، والكلام معه باستخفاف. بعض الناس إذا رأى الإنسان يذهب إلى المسجد يقول له أنت رايح للمسجد تضيع وقتك، يضيع وقته رايح يصلي. من أكبر أسباب الرزق الصلاة، يقول لك هذا مسكين ما هو فاهم، دائما رايح جاي، يسخر من المتدينين، يسخر من الدين، يرى أنه صاحبه ضعيف العقل، عياذا بالله. ولذلك الذي يكتب له الله الشقاوة تجد مجالس دائما السخرية من أهل الدين ومن الدين، والتنكيت على الصالحين، والمجلس يملأه بهذا. إذا ما تعرف هل فيه جنة أو نار أو فيه رب أو غير ذلك، الذي ابتلي يترك عنه الناس. إذا ابتليتم فاستتروا. إلا كانوا به يستهزئون بالرسول الذي يسخرون، كما قال قوم نوح لنوح: بعد أن كنت نبيا صرت نجارا. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذا الذي في مكة: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان، كيف هذا لسان عربي مبين قمة في الفصاحة والذي يعلمه أعجمي؟ كيف هذا؟ أساطر أضغاث أحلام، بل افترى، بل هو شاعر، بل ما هم دارين ماذا يقولون، وهم يعرفون في قرارات أنفسهم أنهم كاذبون. ألم يروا بأبصارهم وببصائرهم كم كثير أهلكنا قبلهم من القرون، من القرون، القرن 100 سنة أو 80 أو 90، كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا في الدنيا لا يرجعون. لأن الذي يموت، أيوة، أنهم إليهم، إلى هؤلاء الذين أهلكوا لا يرجعون أبدا إلى الدنيا، وإنما يرجعون للدار الآخرة. ولذلك من مات لا يعود للدنيا، خلاص، بينهما برزخ وحجر محجور. الذي مات لا يعود للدنيا، لكن يبعث يوم القيامة. أنهم إلينا، إليهم في الدنيا لا يرجعون، لا يرجعون أو لا يرجعون. وإن كل لما، وإن كل لما، إذا قلنا لما تكون إن نافية ما كل إلا لدينا محضرون، إلا عندنا يوم القيامة محشرون ومجازون. وإن قلنا لما تكون ما صلة، وإن مخففة من الثقيلة، وإنه أي الأمر والشأن كل لدينا، وهي مهملة، ولذلك جاءت اللام وخففت إن، فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، أي إذا إن كل لما جميع، أي وإنه، أي وإن كل لجميع محضرون، وتكون ماصلة على هذا. أما إذا قلنا لما تكون إن نافية، وكل قراءة سبعية والكل صحيح، والقرآن حمال الوجوه. لدينا عندنا محضرون يوم القيامة لا يغيب أحد، فنجازي كل واحد بعمله، أي أيوة. وإنه، أي وإن ما كل، أو إنه لجميعهم محضرون، أو ما كلهم إلا محضرون لدينا. ثم بيّن قدرته ومثل على أن ما أخبر به من أنهم يحضرون قادر عليه لإيجاده الليل والنهار والشمس والقمر، فهذا أكبر برهان على القدرة الهائلة، وصاحبه قادر على أن يعاقب من عصاه، وأن يكرم من أطاعه، وأن يحيي من أماته، وأن يوجد من أراد إيجاده. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، آية، وآية لهم الأرض الميتة، الميتة أحيناها، آية أي علامة وبرهان لهم على قدرتنا، وأننا ما أخبرنا به من عقوبتهم أو من إكرامهم أو من إحيائهم أمر نحن قادرون عليه بإحياء الأرض بعد أن لم تكن حية. وآية لهم فيما أخبرنا به وخوفنا ورغبنا الأرض الميتة، أي الميتة الميتة من مات يميت أو الميتة أي التي هي الميتة أصلها. وعبر عن وجود النبات عدم وجود النبات وعدم وجود الماء وعدم وجود الأشجار بالموت، وعبر عن يعني وجود النبات فيها والثمار والحبوب والأشجار بالحياة. وآية لهم الأرض الميتة أو الأرض الميتة أحييناها بعد أن كانت قاحلة لا ماء فيها ولا مرعى، وأخرجنا منها حبا. الحب يقال للقمح وللشعير وللذرة بأنواعها وللشوفان ولكل ما يؤكل يقال له الحب. فمنه أي فمن الحب يأكلون. وهذا أكثر القرآن منه، كما قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الله. فأبى أكثر الناس إلا كفورا مطرنا بنوء كذا وكذا. إذن وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وأعناب لأنهما أنفس ما ينبت وأكثره نفعا. النخيل بأنواعه والأعناب بأنواعها. وفجرنا فيها من العيون لأن هذه الأشجار لا تعيش إلا بالماء، كما أن الإيمان لا يعيش إلا بالعمل. بدون ما يعمل الإنسان الإيمان يموت، وبدين ما يأتي للشجر الماء الشجر يموت. فكما أن الأشجار لا بد لها من الماء، الإيمان لا بد له من العمل يسقى به. والذي لا يسقي إيمانه بالعمل يموت الإيمان، يذبل، ما يكون له نور، ما يكون له قوة. فلذلك قال الذين آمنوا وعملوا، لا بد من العمل للإيمان، كما أن الأشجار لا بد لها من الماء. ليأكلوا من ثمر هذه الأشجار وهذا الماء الذي سقى هذه الأشجار وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم. قراءتان سبعيتان، عملت عملته صلة محذوفة وموجودة، والذي عملته أيديهم أو والذي عملت، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب عملته الذي عملته. من زرع وفلاحة وسقي والأمور التي يعملها وهي تساعد على الزرع أعطاهم الله ذلك وقام بس، ولذلك أمر بالعمل ونهى عن عدم القيام بالأسباب. ولكن الله تعالى هو الذي يأتي بالزرع وهو الذي يجعله يتمثل، يعني الإفادة من النبع. لو جاء الناس وأرادوا أن يمثلوا ما يستطيعون، لكن يستطيعون أن يفلحوا الأرض ويزرعوا ويعرفوا الأوقات التي يزرع فيها إيش كل نوع، لأن كل نوع يصلح في زمن لا يصلح في الزمن الآخر. بعض الثمار تصلح في الحر، بعضها تصلح في البرد، بعضها تصلح في زمن المعتدل. فهم يعملون هذا والله أعطاهم القدرة عليه. أفلا يشكرون؟ ألا يستعملون عقولهم؟ ألا ينتبهون؟ ألا يستعملون عقولهم فيشكرون هذه النعم ويبادرون بالتوبة قبل أن يقعوا في الورطة وفي الهلكة؟ سبحانه تنزه وتقدس الذي خلق الأزواج كلها كل شيء فيها أزواج، الليل والنهار، الضياء والظلمة، الشمس والقمر، الذكر والأنثى، الحر البرودة، كل شيء أصناف، الكرم وش والبخل، الشجاعة والجبن، الجمال والقبح، الطول والقصر، أصناف وأنواع وأزواج، مما تنبت الأرض، أحمر وأصفر وأخضر، أنواع وألوان، ومن أنفسهم ألوان الناس وطبائعها، ومما لا يعلمون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن من هذه قدرته؟ أليس حري بنا أن نطيعه؟ أليس حري بنا أن نتعبد له؟ أن نمتثل أوامره؟ أن نعرف ما لا أوجب علينا ونمتثل، وما لا حرم علينا فنجتنب؟ الإنسان أمره غريب، ما أكفره، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير إلا المصلين، منوعا إلا المصلين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. والله إنه لأتانا في كتابنا ما يكون به سبب لعزنا ورحمتنا في أخرانا، لكن حري بنا أن نتنبه. وآية لهم على قدرتي وصدقي وقدرتي على تنفيذ الوعيد والوعد، الليل نسلخ منه النهار نفصله عنه فإذا هم مظلمون. نهار قبل قليل يأتي الليل ويسلخ النهار ويبعده ويأتي الظلام. ذلك قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون أفلا تعقلون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله في النهار. هذا لف ونشر مرتب. ولكن الإنسان لا يتنبه لمصالحه. أليس حري بنا أن يكون عندنا مراكز عملاقة لإحصاء الأوامر في القرآن؟ كم أمر في القرآن؟ كم أقسام الأوامر في القرآن؟ كم نهي في القرآن؟ كم أقسام النواهي في القرآن؟ درجات الأوامر في القرآن. كل شهر ننفذ الأوامر اللي نستطيع، نبتعد عن النواهي. لماذا لا نستفيد من كتابنا نور وأنزلنا إليكم نورا بأي حق ما نكون عندنا مراكز عملاقة للاستفادة من هذا الكتاب؟ الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا، تبيانا لكل شيء. إذن أي قضية مبينة في القرآن، لماذا لا تكون عندنا مراكز لحل مشاكل الأمة من كتاب ربها؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. حري بالعقلاء والفضلاء أن يتعاونوا على الاستفادة من هذا الكتاب أقصى درجة ممكن. كل شيء مبين فيه، أصول التجارة، أصول الصناعة، أصول الزراعة، أصول التربية، أصول كل شيء، لا يوجد شيء إلا وأصوله في القرآن. ذكر ذلك السيوطي في كتاب الإكليل، وأشار له الوالد رحمة الله عليه وعلى السيوطي وعلى جميع علماء المسلمين عند قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في سورة النحل. ونقل من الكليل أن كل شيء في الدنيا أصوله في القرآن، الهندسة والطب والزراعة والحدادة والفلاحة والحياكة والتجارة والجعالة، وكل شيء نحتاجه أصوله موجودة في القرآن. إذن حري بنا أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا وأن نصحبه، أن يكون كل واحد منا له صحبة مع هذا الكتاب، عمل، ورد، قراءة، تأمل. إذن وآية لهم الليل على صدقي وعلى قدرتي نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ثم قال والشمس تجري لمستقر لها، تجري. قال الفلكيون الشمس واقفة، نقول لا، الله أصدق قال تجري، الله قال تجري، ومن أصدق من الله قيلا والشمس تجري. يقول واقفة يحتاج إلى أدلة، الله قال تجري، فنحن نقول صدق الله وكذب الفلكيون، لأن الله قال تجري وقال بلسان عربي مبين، ولا قال تجري في أعين الرأي. لكن إذا ظهر غير هذا وظهر أنها واقفة نقول في أعين الرأي، كما قالوا تغرب في عين حمية أو حامئة، قال العلماء في عين الرأي، لأن الشمس إذا غابت في البحر ترى البحر كأنه عين تغلي حامية، ترى هذا بعينك لأنهم رأوا هذا، ولأن الشمس إذا غربت عنك في البحر هي ما غربت، لأنك إذا اتصلت بناس الآن أنت عند البحر هنا تتصل ببعض الطلاب في أمريكا أو في، يقول لك الآن علينا باقي على الليل كم، 6-7 ساعات، فهي باقية. إذن كأنها في عين الرأي لأن رأينا هذا، إذن تغرب في عين حمئة في عين الرأي لأن هذا الذي نراه واقع، ولأن الشمس لا تغرب، أيوة تبقى. أما قال الشمس تجري للمستقرين فيبقى تجري للمستقرين حتى يأتي برهان إيش يدفع هذا، فإذا جاء البرهان ففهمنا في القرآن خطأ، والقرآن لا يأتيه الباطل لأنه حق وصدق، ولا يأتيه الباطل، وإنما يكون فهمنا في القرآن كما قال وجعلنا في الأرض رواسية. ما هو الميل؟ هل هو الانقلاب أو التحرك؟ قالنا نحقق مناط الميل، إذا كان التحرك نقول لا مشكل، وإذا كان الانقلاب نقول احتمال. إذن لابد نتعامل مع ما وصل إليه العلم بحذر، فلا ننفي حقيقة ولا نحمل القرآن ما لا يتحمل، وتبقى نصوص القرآن على ظاهرها، فإن ظهر شيء ففهمنا في القرآن خطأ، لأن القرآن لا يأتيه الباطل. ولذلك كم من آيات ما كانوا ويخلق ما لا تعلمون، لم يقولوا الطائرات و العربات والقطارات، بعضهم قال ويخلق ما لا تعلمون مما لا نعلم، قال والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وهذا في معرض الامتنان بالمركوبات. والنووي ما فهم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ما فهم، لأن سفينة الصحراء مستوعب أنها لا يسافر عليها، الجمال من يسافر على الجمل الآن؟ والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليه، هذا صحيح مسلم. النووي قال وإذا العشارة عطلت بين النفختين، لأنه ما يتصور أحد أن سفينة الصحراء تعطل منش، لكن الآن ما يسعى بها، وإنما يسعى بها ما يسعى عليها الآن. هل رأيت الآن شخص يسافر على الجمل؟ وإنما يسافر الجمال توضع في السيارات وتوضع في البواخر والطائرات ويسافر بها لا عليها. ذلك هذا الكتاب وهذه السنة هي معجزة خالدة إلى قيام الساعة، فلذلك ينبغي أن نظهرها للناس. ونفهمهم إياها حتى يكون ذلك سببا في إيمانهم وبعدهم عن الكفر والمعاصي لمستقر لها. قال بعضهم لا مستقر لها تجري، وبعضهم قال مستقرها إذا انتهت الدنيا وكورت وتبدل غير الأرض والسماوات وتفجر البحار وتتشقق السماء، عند ذلك هو مستقرها. وبالحديث أنها تذهب وتسجد تحت العرش، وهذه أمور يعني لا نتعدى فيها النصوص. ثم تستأذن فتطلع يوم يقال لها ارجعي، فتطلع من مغربها، وهذا ورد في الحديث الصحيح. ولكن هذه أمور من الغيب لا نتعدى فيها النصوص، الذين يؤمنون بالغيب ما قاله النصوص نقوله. والعرش الكون أصغر من حبة خردل بالنسبة له. نعم، ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز الغالب، العليم الذي لا تسقط ورقة في الكون إلا يعلمها. هذا قدره العزيز العليم، أن الشمس تجري لمستقر والكون يجري وكل في فلك يسبحون، وكل إنسان يسر له عمله، يسر الله له عمله الذي يعمله. ثم السبيل يسر، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لما يسره له. والقمر، والقمر معطوف على ما تقدم أو منصوب، قدرناه منازل، قدرنا القمر قدرناه منازل. 28 يغيب يومين أو يوم، إذا كان 30 يغيب يومين، إذا كان 29 يغيب يوم واحد، قدرناه منازل. بعدين حتى عاد كالعرجون القديم في 3، في اللون وفي التقوس وفي اللمعان الضياء الصفرة. تجده العرجون هو المحل الذي ينبت في النخلة ويستمر حتى يكون شماريخ قبل أن يتفرع لينبت فيه البلح الرطب. قبل أن ينبت الرطب هذا يقال له العرجون، فإذا وصل إلى الرطب يقال له الشماريخ. أيوة. فقبل أن يصل إلى الرطب هذا عرجون. فإذا كان قديم دق وتقوس وأصبح أصفر، فهو يشبه القمر من 3 جهات. ولذلك هذا التشبيه جميل جدا، روعة، يعني في التقوس وفي الدقة وفي الاصفرار اللون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا يمكن أن تصل إليه، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل منهم في فلك يمشي فيه. ولذلك هذه القدرة هائلة، فينبغي للعبد أن يخاف ربه وأن يقدر الأمور بقدرها، وأن ينجو بنفسه قبل أن يموت على الكفر وعلى الضلال. فإن هذه أدلة واضحة وبراهين ساطعة على أن الله هو المعبود بحق، وأنه هو القادر، وأنه هو الخالق، وأن العبد مربوب، وأنه عبد لله محتاج إليه. فليأتي الأمور من بابها، وما أراده يعطيه الله له. فإن أراد غناء أغناه، وإن أراد عزة أعزه، وإن أراد رحمة رحمه. ولكن هذا لا يكون إلا بالمكابدة. الذي لا يكابد الطاعات لا يقوى إيمانه، لا يمكن يقوى الإيمان إلا بمكابدة الطاعات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما يمكن واحد ينهمك في المعاصي ولا يبارس الطاعات يقوى إيمانه. الإيمان لا يقوى إلا بالطاعة، بالعمل، بالخوف، بالرجاء، بالسؤال، بالقيام بالأسباب. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.